الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. نشرع بحول الله وقوته في هذه المواعظ البليغة التي خلدها الله عز وجل في كتابه على لسان هذا الرجل الحكيم، والذي كان أنموذجا تتوافر فيه الإخلاص والصواب. ولكن نريد أن نقف أولا وقفة مع أهمية الموعظة وشأنها في العملية التربوية. الموعظة هي النصح والتذكير، وقيل إنها زجر مقترن بتخويف، وقيل هي التذكير بالخير. فالحاصل أن الموعظة من أقوى أدوات التربية، وكما قيل المواعظ صياط القلوب، لذلك أمر الله عز وجل بها، قال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ابن رجب: كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عامتها مجالس تذكير بالله وترغيب وترهيب، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين كما أمره رب العالمين، إما بتلاوة القرآن أو بما آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في الدين كما أمره الله تعالى في كتابه أن يذكر ويعظ ويقص، وأن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، لذلك ينبغي علينا ألا نغفل عن هذا الأسلوب التربوي النافع، مع الحرص على ضوابط الوعظ، وهذا ما سنعرفه في المرة القادمة بحول الله وقوته، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.